السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فقد كنا انتهينا من كتاب البيوع إلى باب الوقف من هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة. باب الهبة. والهبة هي تمليك في الحياة بلا عوض، هي تمليك في الحياة بلا عوض، أو هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا، بشرط أن يتملك الموهوب الهبة في حياة الواهب، وهي بخلاف الوصية، فإن الوصية هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا، على أن يملك الموصى له الوصية بعد موت الموص. فالهبة تمليك في حال الحياة، بخلاف الوصية فهي تمليك مسند إلى ما بعد الموت. ولفظ الهبة يشمل مسميات كثيرة، منها الهدية هكذا بإطلاق، والإبراء من الدين، كأن يكون لك عند إنسان دين وأنت تراه معسرا فتقول له سامحتك فيه، هذا هبة أيضا. وتسمى العطية، وتسمى أيضا هبة الثواب، يعني يتقع على هذه المسميات كلها، وإن كانت يعني بينها عند التدقيق فروق دقيقة. والهبة من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، لأنها مما يجلب المحبة بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهبة من الأشياء الجالبة للمحبة بين الناس. وقد حس الشرع عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها، يعني إذا أهدي له شيء قبله، ما كان يرده عليه الصلاة والسلام إلا نادرا ولأسباب، وما كان يرد كل الأنواع، إنما هناك أنواع أو أشياء إذا أهديت للإنسان لا يجوز له أن يردها، كالطيب لو أهدي لك لا يجوز أن ترده إلا إذا كان لك عذر شرعي في رده، واللبن والوسائد والريحان، فهذه أشياء إذا أهديت للإنسان لا يجوز له أن يردها، بل المستحب في حقه أن يقبلها، فإن هذه الأشياء كما وردت بها الأحاديث أنها لا ترد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، بل وكان من صفاته التي في كتب أهل الكتاب أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يعني يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أولا حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. في هذين الحديثين بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرفا من آداب وأحكام الهبة، طرفا من أحكام الهدية، لأن الهدية لها أحكام ذكرها الفقهاء بناء على الأدلة الثابتة في السنة. فعمر رضي الله عنه أعان على فرس في سبيل الله، حمل على فرس في سبيل الله يعني كان عنده فضل مال فاشترى به فرسا خلاف الفرس الذي يقاتل عليه هو، وجعله وقفا لأي فارس لا يملك قيمة فرس، لأي مجاهد لا يملك قيمة فرس فهذا يأخذه يقاتل عليه، هذا معنى حمل على فرس في سبيل الله، كما في بعض الطرق أعان رجلا في الجهاد، واضح معي؟ أو كما قال بعض الشراح، يبقى حمل على فرس في سبيل الله يعني جعل هذا الفرس وقفا صدقة منه وتبرعا لله عز وجل لكل مجاهد أو لأي مجاهد لا يملك قيمة فرس. فكان رجل من الصحابة رضي الله عنه لا يملك قيمة الفرس فأعطاه عمر هذا، فأعطاه عمر رضي الله تعالى عليه رضي الله عنه يغزو عليه. وكان هذا الرجل يبدو أنه فقير رضي الله عنهم، فقصر في النفق على ذلك الفرس ولم يحسن القيام عليه حتى ضعف الفرس وهزل. وفي الرواية الأخرى أن الرجل عرضه للبيع، قال: حمل عمر رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فرآه يباع. الرجل الذي اشتراه عجز عن نفقته فأراد أن يبيعه، لأنه كما تعلمون أن صاحب البهيمة يجب عليه علفها، أكل البهيمة التي عندك نفقتها فرض عليك كنفقة أولادك سواء، واضح معي؟ علف البهيمة وسقيها والاهتمام بها فرض على صاحبها، فإن عجز عن علفها باعه، فإن لم يرد أن يبيعها ذبحها وأكلها إن كانت مما يؤكل، أما أن يتركها عنده مهملة حتى تموت فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإهمال هذا من إضاعة المال. فلما رأى عمر هذا أراد أن يشتري هذا الفرس مرة ثانية، قال بدلا من أن يموت أنا أشتريه. لكن الصحابة كان عندهم خلق هو مفقود الآن فينا، أنهم ما كانوا يتصرفون بشيء حتى ولو كان في ظاهره أنه من بدهيات المعاملات، ما كانوا يتصرفون إلا إذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يفعلون فعلنا. الإنسان منا يخبط في تجارته، يخبط في ماله، يخبط في تصرفاته، وإذا اكتشف أنه كان مخطئا يقول أنا ما خطر على بالي أن المسألة دي ممكن يسأل فيها، يعني ما دارت قصة السؤال هذه في رأسي، لما لم تدر قصة السؤال في رأسك؟ كما أنك لما أردت هذا الشيء سألت عن قيمته، وسألت عن مكان وجوده، وسألت عن كيفية الحصول عليه، وسألت كيف يتصرف فيه وماذا يفعل به، لما سألت عن هذا كله لما لم تسأل عن حكمه الشرعي وكيفية المعاملة الشرعية إزاء هذا الأمر؟ هذا لا يخطر لنا على بال، هذا لا يخطر لنا على بال. وهذا في كل جوانب حياتنا، تجد الإنسان يسافر إلى بلاد الكفار مثلا ويعيش فيها عمره ولا يخطر على باله أن يسأل عن حكم الإقامة في هذه البلاد، هل يجوز ولا لا يجوز. يسافر للحج يعرف كل شيء عن تكاليف نفقته وطريقة الإقامة ومستوى الإقامة ومستوى الخدمة الموجودة في الرحلة، ويعرف كل شيء إلا أن يعرف ماذا سيفعل، لا يسأل. طب أنت رحت لماذا تذهب إلى هناك؟ يقول أذهب أفعل كما يفعل الناس. هذا الصحابة لم يكونوا هكذا، إنما كان الصحابة رضي الله عنهم من أدق الناس في هذه المسائل، مع أن عمر لو أن واحدا مثلنا أو منا الآن مكان عمر رضي الله عنه لقال هذا بيع، والبيع حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، وعنده أدلة كثيرة، هيبدأ يجيب آيات من القرآن وأحاديث على أن يبرر بها تصرفه هذا. وبعدين هنا أنا لما تصدقت به لم أسترجعه، لم أرجع في صدقاتي، ده أنا بشتريه، أنا أشتري هذا. لكن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتصرف، فقال أخبره أنه يريد شراء هذا الفرس مرة ثانية، وهل يجوز هذا، يعني هل يجوز أن أشتري هذا. فلما استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرائه نهاه، مع أنه لما يشتريه هذا ليس رجوعا في الصدقة أصلا، الرجوع في الصدقة أن تعطي الإنسان، أو الرجوع في الهدية أن تعطي الإنسان الهدية ثم ترجع فيه، يعني تقول له رد علي الهدية مرة ثانية. وهذا له حالان، الرجوع قبل أن يقبضها المهدى له، والرجوع بعده. الرجوع قبل أن يقبضها هذا مكروه، وسيأتي الآن، واضح معي؟ فعمر لما أراد أن يشتري الفرس هذا ليس رجوعا في الهبة، إنما هو أهداه وجعله وقفا في سبيل الله، ثم وجده يباع وسيشتري، فهو ليس رجوعا في الهبة، لكنه يشبه في بعض أشكاله الرجوع، يعني أنك أخرجته من ذمتك ثم رددته. بصرف النظر كيف كان هذا الرد، فإن هذا خرج لله عز وجل، فلا تتبعه نفسك، لا تتبع هذا نفسك ولا تتعلق به لئلا يحابيك الموهوب. طبعا لما تروح مثلا الرجل اللي انت أهديت إليه هذا الفرس لما تشتريه منه سيحابيك، لو كان سيبيعه لغيرك مثلا بمئة سيبيعه لك مثلا بسبعين أو بثمانين لأنك صاحبه في الأصل، فسيحابيك. فالمحابات هذا كأنها رجوع، رجوع في الهبة، واضح؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين له أن هذا قد خرج منك لله عز وجل، وكفر الله عز وجل به ذنوبك وأخرج منك الخبائث بسبب هذا، فلا ينبغي أن يعود عليك ذلك مرة ثانية، و لذلك سمى رسول الله شراءه مرة ثانية رجوعا في الصدقة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للتنفير من هذا حتى ينزجر عنه الناس، ضرب ذلك مثلا بالكلب الذي يقي ثم يرجع فيأكل قيئه مرة ثانية، ولا يفعل هذا حيوان إلا الكلب، أنه يقي ثم يرجع فيأكل قيئه مرة ثانية. لكن السؤال، هذا الرجوع في الهبة حرام؟ لو أننا لم نجد في الحديث نهي النبي لعمر رضي الله عنه عن الرجوع، ووجدنا عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيشتريه، فقال له النبي العائد في هبته كالعائد في قيئه، أيفهم من هذا التحريم أو المنع أم لا يفهم؟ يفهم الكراهة، يعني يفهم إنه مكروه. أيوة، جواز أكل القيء حرام ولا حلال؟ احنا قلنا قبل ذلك ان هذه صيغة من ضمن صيغ النهي في الشريعة، ان يأتيك الشارع بفعل سواء كان مباحا او بلاش المباح الان، خلينا في المنهي عنه، يأتيك بفعل منهي عنه ثم لا يقول لك هو منهي عنه او هو مكروه او محرم، انما يأتيك بهذا الفعل ويشبهه بفعل اخر منهي عنه بقسمي النهي، إما التحريم وإما الكراهة، ويسكت. معنى هذا عند علماء الأصول أن هذه صيغة من ضمن صيغ النهي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم من ربا أعظم عند الله من 36 زنية، وما قالش حرام، لم يأخذ الربا حرام، إنما قال هو أعظم من 36 زنية، والزنا حرام ولا حلال؟ حرام، يبقى يفهم من الربا حرام، وهكذا. فكذلك هذه الصورة، قال كالعائد في قيئه، وقال العلماء وأظن هذا قول الشافعي أو غيره، قال ولا أعلم القيء إلا حراما، ولا أعلم القيء إلا حراما، يعني إنسان لو تقيأ أيجوز له أن يرجع فيأكل قيء نفسه لو أنه طابت نفسه بهذا، يعني بعيدا بقى عن مسألة ان هو تطيب نفسه او حرام او حلال، لو طابت نفسه بهذا ايجوز ان يأكله؟ قالوا ولا نعلم القيء الا حراما، يعني لا يجوز ان يأكل الانسان قيئه. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للعائد في هبته كهذا الذي يقيء ثم يرجع في قيئه، وسواء كان الراجع في قيئه آدميا فان هذا محرم لا يجوز، فيكون المعنى حينئذ لو رجعت في هبتك تكون كالرجل يقيء ثم يرجع في قيئه وهذا محرم، أو أن نزيد الأمر تنفيرا فيكون كما نعلم أنه لا يعود في قيئه إلا الكل، فيكون ذلك زيادة في التنفير من هذا الفعل والنهي للنبي عليه الصلاة والسلام لعمر. نستفيد من هذا الحديث أو من هذين الحديثين فوائد: الأول استحباب الإعانة على الجهاد، وأن ذلك من أجل الصدقات، وأنه من تجهيز الغزاة في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، فأن تجعل شيئا وقفا في سبيل الله لا سيما إذا احتاجت الدولة أو الأمة للجهاد الجهاد الكفار، هذا من أعظم الصدقات. ونستفيد أيضا أن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث خصوصا تصدق بهذا الفرس ولم يجعله وقفا، لا على الفارس الذي قاتل عليه ولا وقفا في سبيل الله، يعني عمر أخرج هذا الفرس على سبيل الصدقة وليس على سبيل الوقف، لأنه لو كان أوقفه لا يجوز لهذا الرجل أن يبيعه، لأن الوقف هذا خرج من ملك الإنسان إلى ملك الرب جل وعلا، فلا يجوز لا لعمر ولا للرجل الذي قاتل عليه أن يبيعه. واضح معي؟ الفائدة الثالثة النهي عن شراء الصدقة، هذا لا يجوز، النهي عن شراء الصدقة أي من الذي تصدق بها، يعني على أن الإنسان تصدق بشيء لا يجوز له أن يشتريه مرة ثانية، لكن لو اشتراه غيره جائز. يعني لو نحن مثلا الآن بنلم تبرعات لأي مشروع خير، فقام إنسان وقال أنا متبرع مثلا بساعتي هذه وقيمتها مثلا 3000، وكان هذا الإنسان من أهل الفضل مثلا، فقام أحد الناس واشتراها منه، تمام، اشتراها منهم، يعني مثلا شخص تبرع قال لهم أنا ليس معي الآن إلا الساعة دي مثلا وقيمتها مثلا 3000 أو 5000، تمام، فأخذوها منه، فقام رجل من الجمهور واشترى منهم الساعة، لهم هيبيعوها، هيبيعوها عشان يحطوا فلوسها في المشروع، فاشتراها منهم وردها إلى صاحبها الأول، هذا جائز لا حرج فيه. أما أن يشتري نفس المتصدق نفس الصدقة فلا يجوز، النهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت، وإذا خرجت لله فلا ينبغي أن تتعلق بها النفس. الفائدة الرابعة تحريم العود في الصدقة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، تحريم العود في الصدقة وهو قول الجمهور، لكن بتفصيل، الرجوع في الهبة له حالان: أن ترجع قبل أن يقبضها الموهوب له، هذا مكروه مع صحة الرجوع، والحالة الثانية أن يرجع بعد أن أعطاها للموهوب له، فهذا باطل محرم لا يصح. الفائدة الخامسة التنفير من هذا الفعل، لأنه منهي عنه، لأنه من الدناءة. الفائدة السادسة لكن يستثنى من تحريم الرجوع في الصدقة رجوع الوالد فيما أعطاه لابنه، يعني يجوز للإنسان إذا أعطى ابنه هدية أن يرجع فيها قبل القبض وبعده بلا كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والحاكم وغيرهما وسنده صحيح: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، يجوز له أن يرجع بلا كراهة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فقال: باب العدل بين الأولاد في العطية، يعني من أحكام العطية، كأن الشيخ رحمة الله عليه لما ذكر باب الهبة لا تدخل في أحكام الهبة، هذا مهر، واضح معي؟ لما ذكر أحكام الهبة أو ذكر باب الهبة أو باب العطية ذكر طرفا من أحكامها، فمن ضمن أحكام الهبة أنه إذا كانت الهبة للأولاد أو لأحد الأولاد وجب المساواة بينهم فيها، يعني لا يعطي واحدا ويحرم الآخرين، لأن هذا ذريعة الكراهية وحامل للبغضاء من الأولاد بعضهم لبعض. وذكر فيه حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى، يعني لا أرضى بهذه الهدية حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النعمان: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ: قال النبي: فلا تشهدني إذن، فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي الرواية الأخرى قال: أشهد على هذا غيري. واضح معنى الحديث أن النعمان تصدق على أن بشيرا تصدق على ولده النعمان رضي الله عنهما بشيء مما يملكه دون أن يعطي بقية الأولاد، فكان هذا تخصيصا، كان هذا تخصيصا للنعمان وتمييزا له على بقية إخوته. وقلنا بأن من الفوارق بيننا وبين الصحابة أنهم ما كانوا يتصرفون إلا إذا سألوا أولا، ما كانوا يتخلقون بخلق البلادة والبلاهة الذي نتخلق به نحن الآن. كل ما يعرض للإنسان فينا هوى وتصرف يتصرف، ولما يفاجأ أنه أخطأ يقول لك: أنا ما دارت في دماغي المسألة، ما تخيلت أن الأمر ممكن يكون في حرام وحلال، ليه ما تخيلت؟ أنت تريد سفرا تسأل، تريد أن تشتري طماطم تسأل جيدة ولا مش جيدة، تشتري أي شيء ولو كان تافها تسأل عن كل شيء في أمور دنياك، لما لا تسأل كذلك عن أمور دينك إن لم يسبق لك المعرفة لهذا الحكم، لما لا تسأل؟ الصحابة هذا كان خلقهم، وهذا سيأتي له أمثلة في الكتاب نفسه قادمة إن شاء الله. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فبين النبي أن هذا محرم، لأن تخصيص الأولاد بالهبة هذا مما يثير حفيظة الأولاد بعضهم على بعض، لما تميزه؟ هو أحسن مننا في إيه؟ فهذا مما يسبب الضغائن بين الأولاد بعضهم لبعض، فلا يجوز، إما أن تعطيهم جميعا وإما ألا تعطيهم جميعا. فنهى رسول الله عن هذا، نهى رسول الله عن هذا وبين أن هذا مما لا يجوز، وقال: أكل ولدك فعلت بهم هذا؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، لأن هذا فيه مفاسد كثيرة جدا، يؤدي إلى أولا قطيعة الأولاد فيما بينهم، إلى وجود الضغينة في قلوبهم، إلى إفساد الأولاد عن أبيهم على أبيهم وابتعادهم عنه بسبب عداوتهم وبغضهم لبعضهم، لأنه السبب الوالد هو الذي فعل هذا. لذلك لما كانت هذه المفاسد في هذا التصرف نهى عنه رسول الله، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وطبعا لا يفهم من قول النبي أشهد على هذا غيري أنه لو أن النعمان أشهد أبا بكر وشاهد أبو بكر بذلك أن هذا يجوز، كما تقول الشيعة وكما يقول بعض من لا علم عنده ولا فهم، أن تخصيص الأولاد أو أحد الأولاد بالعطية يجوز لو أشهد الإنسان عليه شخصا غير رسول الله، لأن الرسول تنزه أن يشهد على هذا، ثم أذن له أن يشهد على هذا غيره. نقول: هذا ليس إذنا، إنما هذا منعا وتحريما، كقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء يعني إباح، فهل قال أحد من الخلق بأن الكفر بالله جائز؟ أبدا، ما قال أحد هذا، ولا يقول إلا إنسان مجنون، مع أن النص واضح في القرآن: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نص واضح في القرآن. يبقى الإيمان بنص كلام الله جائز، والكفر بنص كلام الله جائز. هذا هو المعنى الذي أراده الله عز وجل؟ الجواب لا، كهذا سواء، إنما هذا يسميه العلماء صيغة من صيغ المنع والزجر، والزجر يعني صيغة من أشد صيغ المنع في الشريعة، كقول النبي، كقول الله عز وجل: ومن شاء فليكفر، إذ أنه لا يفهم أحد منها أبدا الجواز. طب لماذا قال ومن شاء فليكفر؟ هذا صورة من أعلى صور الزجر والمنع، صورة من ضمن صور أو من أشد صور الزجر والمنع. واضح معي؟ فكذلك قول النبي: أشهد على هذا غيري، فلا يفهم أنه من قوله، فلا يفهم أحد من قول النبي أشهد على هذا غيري أنه لو أشهد عمرا أو أبا بكر أو عثمان أو غيرهم أنه يجوز وتمضي الهبة، ما يقول بهذا عاقل. وهذا يقول به الشيعة الروافض، يقولون أن الإنسان لو خص بعض أولاده بالهبة يجوز إذا أشهد شخصا غير رسول الله، كقولهم بجواز نكاح الإنسان 9 نساء، بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى 1 وهتعدل يبقى 2 مثنى يبقى 3 و3 يبقى 6 10 و4 يبقى 10. يجوز الإنسان هو يجمع بين 10 نساء، يعني يكون أكثر نساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخبل في عقول هؤلاء قبحهم الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا أن يخص النعمان بهذا. وكان السلف رضي الله عنهم من أحرص الناس في مسألة العدل بين أولادهم، حتى أنهم كانوا يعدلون حتى في النظرة والقبلة، كانوا يعدلون في كل شيء حتى لا يقع شيء في نفس الولد ويخرج الولد محطما نفسيا بسبب هذا. يقول لك: كان الوالد بحب أخويا أكثر مني، أو كان يميزه أكثر مني، مع أن هذا الأشياء قد لا يلتفت لها الأب كثيرا، لكنها لها واقع في نفس الولد، لكن لها وقع في نفس الولد. أنا ممكن مثلا أنت الولد جالس جنبك وأنت عمال تكلم أو شخطت فيه مثلا، وشايف أخوه الصغير جاي مثلا من بعيد فدلعته مثلا، وأنت لم تنتبه لهذا، هذا ممكن يكون له أثر سيء جدا في نفس الولد، وقد يخرج الولد محطما نفسيا وله أثار سيئة. فلأجل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء قالوا بمعنى هذا الحديث: هل يفهم منه أنه يحرم على العبد مطلقا أن يخص بعض الأولاد بالوصية بالهبة؟ الجواب: لا يحرم، وإنما يجوز للأبي أن يخص بعض أولاده بعطية بشرطين. الشرط الأول: بإذن بقية الورثة، يستأذن بقية الورثة. الشرط الثاني: أن يكون لحاجة تستدعي ذلك. يعني أن يكون هناك مقتضى يقتضي أن نخصص هذا الولد. كان يكون مثلا متزوجا وعنده أولاد كثير وأسرة كبيرة ودخله لا يفي باحتياجاته، والأم ولدهم تشوفين أخوه الكبير مثلا ظروفه المادية تعبانة، إيه رأيكم مثلا لو كتبنا له الشقة هذه بحيث أن يؤجرها ويأخذ إيجارها الشهر فيعني يستعين به على نفقة أولاده، تعرفين غلاء الأسعار. فقالوا كلهم جزاهم الله خيرا، خلاص اللي مع أخونا كأنه معانا. أو كان الولد عاجزا مريضا مرضا أقعده عن الكسب والعمل، فاستأذن بقية الورثة فأزنوا. أو أن يكون طالب علم منقطع، طالب علم منقطع يجوز أن يكون التخصيص لحاجة لسبب وبإذن بقية الورثة. أحيانا يأتي إنسان يقول لك طيب هم الورثة، أصل الورثة لما استأذناهم يعني وافقوا بسيف الحياء، سيف الحياء سيف عدم الحياء، هذا لا قيمة له في الشرع ما دام إن احنا استأذناه كلاما وأزن كلاما تجري أحكام الشريعة. بعد كده يقول لك أنا رجعت وبتاع وأنا كنت أصلا محرج، كل هذا كلام لا قيمة له ما دام إنه وافق على هذا جرت أحكام الشريعة في الدنيا وتمضي الهبة. واضح؟ ميراث لا لا يجوز طبعا بطريقة الهبة، لا يجوز. يعني هيقسمها على طريقة الهبة ولا على طريقة الميراث؟ يعني إن قسم الميراث على طريقة الميراث، يعني هل السؤال هل يجوز تقسيم الميراث كما لو يعطى الرجل أولاده الهبة؟ الجواب تقسيم الميراث في حال الحياة لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا خشي وغلب على ظن الإنسان ظلم بعض الورثة لبعض، يعني إذا غلب على ظن أنهم سيظلم بعضهم بعضا حينئذ يجوز أن يخصهم أو أن أو أقصد أن يوزع عليهم تركتهم في حياتهم أو في حياته هو، هذا جائز. لا الهبة تختلف عن الميراث، الهبة لا يشترط فيها أن تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ممكن يعطي فيها الذكر كالأنثى وممكن يعطي فيها الأنثى أكثر إذا كان الأمر يقتضي هذا برضو بإذن بقية الورثة ولسبب. أما الميراث فله أحكامه المعروفة. لو قصد به التحايل يحرم، لو قصد به التحايل، لأن الهبة ليست تحايلا، لأن هو الهبة تتملك في الحياة. لا هو حينئذ مش حرام، حينئذ ليس حراما، يعني هو لو تأكد غلب على ظن أنهم سيظلم بعضهم بعضا فتقسيم التركة ليس حرام، يجوز ما في أشكال. واضح معي؟ طيب نستفيد من هذا الحديث أولا وجوب العدل بين الأولاد وتحريم التفضيل والتخصيص، اثنين أن تخصيص بعض الأولاد بشيء من الظلم الذي تحرم عليه الشهادة تحملا وأداء، تحملا يعني أنك تبقى عارف اللي حصل يعني، وأداء نطلب منك الشهادة فتقول لا تتحمل ولا تؤدي الشهادة مطلقا. ثلاثة وجوب التسوية بين الأولاد، أربعة أن كل فعل وقع على خلاف صورة الشرع باطل لأنه وقع على صورة مخالفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا هبة العمرة، باب هبة العمرة. نعم توثق لو أعطاه وخشي أن يعني يتكلم بعض الورثة أو بعض أفراد الأسرة بعد ذلك توثق. نعم توثق. ممكن هذا يجوز، وهذا يعني يسند هذا يتملكونه بعد موته، يعني هو قسم في حياته، هو الأب يرجع، الأب له الرجوع مطلقا، يعني الأب لو أنه أعطاها على سبيل الهبة، أعطاها على سبيل الميراث ما دام أنه حيا، ما دام أنه حي يجوز له أن يرجع حتى لو أعطاها على سبيل الهبة. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال، ولو هيقسم في التركة في حياته يقسمها ويكتب بذلك ثم يحفظ هذه الأوراق عند إنسان أمين إلى أن يموت، أما أنه يكتب بها ويعطيها الأولاد هو بنفسه أو بيده يرمي نفسه في الشارع، هذا لا يجوز هذا، ويكتب ويضعها في مكان أمين عند شخص أمين إلى أن يموت ويعطيها الشخص الأولاد بعد موت أبيهم، أما أن يكتب لهم ويطردونه هذا هو الإشكال. ثم ذكر المصنف نوعا من أنواع الهبة. الهبة أنواع، هبة تتملك في حال الحياة، وهبة لا تتملك إلا بعد الموت. فهل تسمى وصية أم تسمى هبة؟ تسمى هبة أيضا، هذا النوع الذي ذكره المصنف. قال: باب هبة العمرة. وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة لمن وهبت له. قضى بالعمرة، العمرة بألف مش بالتاء، العمرة ألف لينة في الآخر. قال: قضى بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرة فهي له، من أعمر عمرة فهي له ولعاقبه، فهي له ولعاقبه، فإنها للذي أعطيها، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر، وهو يعرف لنا العمرة التي أجازها رسول الله، إيه العمرة دي؟ هي الوصية يعني، عشان تبقى حيلة لبعض أولياء الأمور أن يوصوا لبعض الورثة أو أن يظلموا؟ لا، قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله، عشان ما حدش يفهم خطأ، يعني أن يقول هي لك ولعقبك، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ للإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها، فهي للذي له، أو فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه، فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. العمرة هذه نوع كما قلنا من أنواع الهبة، وسميت عمرة اشتقاقا من العمر، ولهذا سميت به. العمر اللي هو الحياة، يعني حياتك، وكانوا في الجاهلية يعطى الرجل مثلا الرجل أرضا أو دارا ويقول له أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار يعني جعلتها لك هدية طول عمرك، فإذا مت فترجع إلي. تمام؟ عشان كده سميت عمرة، سميت إيه؟ عمرة، يعني أبحتها لك مدة عمرك. طيب الهبة دي لو أعطاها له مدة عمره أتملكها الذي أخذها ويرثها أولاده، ولا ترجع للواهب إذا قال له، إذا قال مدة حياتك، إذا قال له هي لك مدة عمرك فقط فترجع لصاحبها إذا مات الشخص، أما إذا قال هي لك ولعاقب خلاص يتوارثونها ولا إشكال، خلاص انتهت. إذا وهبها له ترجع، لا ترجع له، ترجع الورث، ترجع الورث. أه؟ ترجع لبيت مال المسلمين أو ينظر فيها. واضح معي؟ فالعمرة قلنا هي تمليك طول العمر، مثلها أو قريب منها مع الاختلاف في بعض الصور الرقبة، وهذه أيضا نوع من أنواع الهبة اسمها الرقبة. والرقبة أن يقول له وهبتك هذه الرقبة من المراقبة، يعني من المراقبة، فيقول له أعطيتك هذه الدار أو هذه الأرض بعد موتي، أو أعمرتك هذه الدار عمرك، خذ هذه الدار انتفع بها إلى أن تموت، إلى أن تموت. فكانوا يرقبون موته، استنوا ما يموت عشان يأخذ الأرض أو يأخذ الدار، فسميت رقبة. يبقى هم دول صورتين متعاكسين، هم الصورة الأولى العمرة يقول أعمرتك أو أسكنتك هذه الدار عمرك، ده اسمها عمرة. لو قال عمرك ثم ترجع إلي إذا مت دي اسمها رقبة أيضا، يعني هو يرقب موته فإذا مات رجعت. تمام؟ يبقى دول نوعين من أنواع الهبة، الهبة والعطية اسمهم العمرة والرقبة، العمرة والرقبة. واضح معي؟ يبقى العمرة أعمرتك حياتك وهي لعقبك، كما قال النبي من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، وإن خصصها بحياة الموهوب له فترجع ثم ترجع للواهب تسمى رقبة، يعني كأنه يرقب، يرقب موته. فالشرع أقر الهبة بهذه الصورة، وأبطل الشرع الشرط المعتاد وهو الرجوع، لأن العائد في هبته كالكل. يعني لما يقول له مثلا هذه عمرة أعمرتك إياها طول عمرك ثم ترجع إلي، طب ترجع لي خلاص ما دام خرجت من ذمتك اتركها لله، لأنه الحديث مر معنا قبل قليل كالعائد في قيئه، لما ترجع؟ هذا شيء، هذا جانب. الجانب الآخر أنه نص في الحديث نفسه قال من أعمر عمره فهي له ولعقبه، خلاص أي للموهوب له، فلما ترجع؟ فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى الصحابة رضي الله عنهم ونبههم إلى حفظ أموالهم، لأنهم كانوا يظنون عدم زوال الأموال بهذا الشرط وإباحة الرجوع فيها، فقال لهم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. كان الصحابة متخيلين زمان، وكان في الجاهلية وصدر في صدر الإسلام، فكانوا متخيلين هو لما يقول لشخص أنا أعمرتك هذه الدار طول عمرك هترجع إليه إذا مات، فقال لهم رسول الله لا أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، ولا تفسدوها، لأن أنت لما بتعمر العمرة هذه خرجت من ملكك، هترجع فيها صرت كالكل، صرت كالكلب يرجع في قيئه، فلما تشبه نفسك بالكل؟ فأنت قبل أن تتصرف كن على بصيرة، كن على بصيرة، فأمسك عليك مالك ولا تظن أنك بإخراجه بهذه الصورة أنه سيرجع إليك، لو رجع إليك كنت كالكلب يرجع في قيئه. فقال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، ثم قال من أعمر عمرا فهي له حيا وميتا ولعقب، أي للذي أخذها. واضح؟ طبعا الكلام ده لو الشرط الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يصرح الواهب بأنها للموهوب معاش. يعني لو قال له مثلا الهبة دي لك مطلقا كده، لو رجع يبقى الكلب، لكن لو خصها بمدة معينة هذا جائز وسيأتي له أحكام. طيب، أنواع العمرة. العمرة أو العلماء ذكروا للعمرة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تؤبد عمرة مؤبدة، يعني كأن يقول له هي لك ولعاقبك من بعدك، دي عمرة مؤبدة. اثنين، عمرة مطلقة كأن يقول لك هي لك عمرك أو عمري، وجمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتأبيدهما، بل هذا قول أو اتفاق الأئمة الأربعة إن هذا جائز وهي عمرة مؤبدة. القسم الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، هو ذا السؤال. قال له هذه لك عمرك أو عمري، فهل يصح هذا الشرط ويصح الرجوع، أم يلغى هذا الشرط وتكون مؤبدة؟ يعني هو لما أهداه حدد العمر، قال له هي لك طول عمرك أو طول عمري، فهل لما يموت ترجع ويصح هذا الشرط ويمضي، أم يبطل هذا الشرط لأنه مخالف وتؤبد تصير مؤبدة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب إلى صحة هذا الشرط جماعة من العلماء، القول الأول يعني، قالوا بأن هذا جائز وله أن يرجع لأنه حددها بمدة زمنية، وهذا قول الزهري ومالك وأبي ثور وداود الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام كما في الفتاوى، واستدلوا بقول النبي المسلمون على شروطهم. قال خلاص المسلمون على شروطهم واشترط. القول الثاني أن الشرط يلغى وهو شرط فاسد، وتلزم الهبة مؤبدة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن هو لو قال له أعمرتك هذه عمرك، قال لك الشرط مخالف للسنة فيلغى الاعتبار له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. واستدلوا بما في الحديث، قال أمسكوا أو عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره فهي له ولعقبه من بعده، فأبطل النبي الرجوع، والمسألة محل خلاف. طيب، نستفيد من هذا الحديث صحة هبة العمرة وأنها من منح الجاهلية التي أقرها الإسلام. وهذبها، وذلك بمنع الرجوع فيها. لما في الرجوع فيها من الدناءة والبشاعة. 2 أنها تكون للموهوب له، تكون للموهوب له ولعاقبه خلاص يتملكها، سواء كانت مؤبدة أو مطلقة أو مطلقة. أما إذا شرط الواهب الرجوع فقد تقدم الخلاف كما ذكرنا. فإلى الثالثة، إذا كانت الهبة لمدة الحياة فقط، إذا كانت الهبة مدة الحياة فقط فهذه لها حكم العارية، يعني كأنه أعارها إياه. الفائدة الأخيرة، الشروط الفاسدة غير لازمة في العقد، غير لازمة في العقد حتى لو ظنها العاقل لازمة، يعني لو أنه باع أو اشترى أو وهب أو إلى آخره، واشترطوا في صفقة البيع شرطا فاسدا، هذا الشرط باطل فاسد ولا يلزم، ويثبت الخيار في إمضاء البيع إن كان بيعا، لأن النبي قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب الأخير في هذا الكتاب، وهو باب اللقطة. باب اللقطة، واللقطة هي المال الضائع، المال الضائع من صاحبه، يجده الإنسان في الطريق، نحن نسميها اللقية، يعني يقول لك اللقية حلال، واخد بالك، ده اسمه لقطة، مال ملتقط من الطريق، واحد ماشي في الطريق وجد مالا، وجد طعاما، وجد ثيابا، وجد أي شيء من ذلك. واللقطة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. واحد، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، تتبعه يعني تبقى تطمع فيه، يعني همة أوساط الناس يعني أشياء تافهة. طيب وإحنا نعرف إزاي حكاية أوساط الناس دي؟ بمعرفة أحوال المجتمع من الغنى والفقر، تمام؟ يعني مثلا لو إحنا رحنا مثلا في دولة مثلا زي الدول اللي يعني الحالة الاقتصادية فيها فوق مثلا مستوى أو خط النص، مثلا زي السعودية أو دول الخليج أو هذه الدول، لو واحد مثلا وقع منه مثلا 50 ريال في الشارع، خلاص المسألة مسألة عنده عادية، بالك معي. لكن لو واحد مثلا وقع حين عنده 10 جنيه في الشارع ممكن يغمى عليه، واخد بالك معي، ويودوه العنايه المركز، واخد بالك، ممكن. فالمسألة ايه، بتختلف على حسب حال المجتمع من الغنى والايه والفقر. يبقى القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس، يعني انت ماشي مثلا وانت ماشي لقيت ربع جنيه في الشارع، لقيت جنيه في الشارع، 5 جنيه في الشارع، 10 جنيه، وانت ماشي مثلا لقيت سندويتش في الشارع، لقيت مثلا رغيفين عيش، دي اسماء اشياء محقرة، يعني اشياء قيمتها تافهة، يعني بمجرد ان تقع من صاحبها لا يبحث عن دي، اسمه ما لا تتبعه همة اوساط الناس، يعني عادة بالنسبة لمستوانا لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني إذا وقعت منه ينساها خلاص، ما في عنده إيه مشكلة إنها موجودة أو غير موجودة. الأشياء ده، القسم ده حكمه يتملكه الملتقط له بمجرد التقاط، يعني ساعة ما تاخدها من على الأرض صارت ملكا لك بشرط ألا تعرف لها صاحبا، تمام؟ هو ده بقى القسم اللي احنا الفلاحين بيقول عليه ايه، اللي جه حلال، هو ده، لقيت جنيه 2 جنيه 5 10 الأشياء البسيطة هذه ها، وانت ماشي لقيت قلم مثلا، قلم رصاص، قلم جف ولا شيء من هذا، هو ده اللي تسميه العوام اللي هي حلال، بس بشرط انك لا تعرف له صاحبا. يعني مثلا شايف الرجل مثلا واقف في الدكان بيطلع الفلوس عشان يشتري حاجه، فوقع منه جنيه وانت شايف جنيه وقع منه، وتسيب لحد بيمشي وتقول لي جه حلال، هتبقى حرامي على طول، واخد بالك معي؟ لا، يبقى هذه الاشياء بمجرد انك تملكها او تلتقطها صارت ملكا لك، يعني ينفع اتصرف فيها انا؟ اه. يبقى ما يفعله الناس يقول لك يا عم حطها في الجامع، حطها، لا، حطها في الجامع ليه؟ هتحطها في الجامع تبقى صدقه لك، لكن لو ظهر لها صاحب بعد ذلك على ما سيأتي تفصيله تعطيها لصاحبها، وهذا سيأتي. يبقى القسم الأول، القسم التافه، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا يملك بمجرد التقاطه بشرط ألا تعرف له صاحبا، تمام؟ ولا يلزمك أنك تعرفها ولا شيء منها، مش لازم بقى أنك تطلعي وتقول يا جماعة احنا لقينا مال وتعمل قصة تعريف هذا. القسم الثاني، ما يحرم التقاطه، ما يحرم التقاطه، وهذا الأشياء، وهذا هو الحيوانات التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، زي الإبل كده والخيل والظباء، الغزلان يعني، ديت مثلا لو طلع لها ثعلب أو ديب ها، أو نمر صغير أو أسد صغير، تعرف تهرب منه. الجمل ده لو ضرب الأسد بخوفه يموت، واخد بالك معي؟ والفرس نفس الصورة، والغزال ممكن يجري ولا يدركه الأسد. فالأشياء دي ممكن تمتنع بنفسها من السباع، إما بقوتها، بأخفافها أو بحوافرها أو بسرعة عدوها. الأشياء دي يحرم أنك تلتقطها، حتى لو وجدتها تيها، حتى لو وجدتها تيها لا يجوز أنك تأخذها، لا يجوز أنك تأخذها. القسم الثالث، ما عدا هذين القسمين، أو ما عدا هذا النوع الثالث، أو عشان ما يحصلش عندك إشكال، ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني الحيوانات الصغيرة مثلا، معزة مثلا صغيرة، شاه صغيرة، ذكر بطن مثلا، أرنب، فرختين مثلا، واخد بالك؟ الأشياء دي لو احنا سبناها في الشارع هيجي الثعلب ياكل، مش كده؟ واضح كده معي؟ فالقسم الثالث ده اللي هو ما لا يستطيع أن يمتنع من صغار السباع ده يلتقط، تاخده، تمام؟ هذا تلتقط، واضح معي؟ هناك قسم رابع من أقسام اللقطة، ها؟ هتكلم هقوله. القسم الرابع، ما يخشى فساده من طعام، يعني بلاش بقى لا فراخ ولا بط ولا غنم ولا كده، لقيت طعام وانت ماشي لقيت قفص طماطم، لقيت مثلا قفص برتقال، قفص مشمش، تمام؟ هذا يلتقط ايضا، هذا يلتقط ايضا ويؤخذ. واضح معي؟ وهناك قسم آخر، وهو لقطة الأموال. لقطة الأموال، يبقى تقسمنا كم قسم كده؟ خمس. الأشياء التافهة لا تعرف، بمجرد ما تأخذها صارت ملكا لك بشرط ألا تعرف صاحبها. القسم الثاني اللي هي الحيوانات الكبيرة التي تمتنع من صغار السباع، ده لا يلتقط أصلا ولا تأخذ، ولو خدته يحرم عليك. فبعمل فيه إيه؟ تروح المكان اللي انت خدته منه وتسيبه فيه هناك، واضح ماي؟ تروح مكان ما خدته وتسيبه وهو يتصرف. القسم الثالث، وهو ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، أنت مخير فيه بين ثلاثة أشياء. يعني مثلا أنت ماشي في الشارع كده مثلا ذكر بط شوية فراخ أرنبين حياة زي كده يعني، تاخد الأشياء دي وانت مخير في الأشياء دي بين ثلاث حاجات. الحاجة الأولى أن تذبحها وتأكلها بقيمتها، تقول والله العيال كانوا مكلفين يجيب لهم فراخ وأنا نسيت، أهو ربنا رزقنا تمام، ذبحها أولاد وراويون الليلة، واخد بالك معي؟ ها؟ الإيه؟ وده وهذا هو القول الأفضل، هذا صحيح وهذا القول الأفضل تمام؟ فيأكلها بس بشرط إنه يعرف قيمتها، يسأل أهل الاختصاص يعني. إذا ما كانش عارف أسعارها يقول لهم طب ذكر البطن مثلا يسوي كام؟ يقول لك والله يسوي مثلا 50 جنيه. طب اشهد يا فلان، اشهد يا فلان إنه قيمته 50 جنيه. فيأكله. ذبح أولاد ورواوين الليلة تمام؟ ويحتفظ بقيمته إذا ظهر له صاحب يعطيها إياه. ده الأمر الأول. الحالة الثانية إنه يبيعه ويحتفظ بقيمته. طب كله. يقول لك لا أنا ما لا أريد أن أكله. خلاص. طب ربيه عندك، يقول لك أنا ما عندي مكان أربي فيه. بيعه. فيبيعه. ويحتفظ بقيمته إذا ظهر صاحبه يوما أعطاها إياه. الحالة الثالثة أن يحتفظ به ويرجع بنفقته. يربيه مع الفراخ عنده، يربيه مع الغنم، ولما يظهر له صاحب يقول له والله احنا الشاه دي او المعزة هذه لقينها مثلا من شهر فات وكانت مثلا في الشهر مثلا بخمسين جنيه، هات الخمسين جنيه وخذ المعزة. هذا معنى قولهم يحتفظ به ويرجع بنفقته، يعني يأخذ ما أنفقه عليه. طيب أي حالة من الحالات دي أفضل؟ ليس هناك أفضلية بينها، كلها متساوية. أردت أن تفعل هذا أو ذاك أو الثالث، لا حرج عليك في أي من هذه أو هذه. واضح معي؟ وإن كان ابن قدامة وكثير من أهل العلم فضلوا الأول، اللي هو أنك تذبحها بمجرد أن تلتقطها وتأكلها وتحتفظ بثمنها. ليه؟ قال لك لأن هذا فيه أولا حفظ لمال صاحبه. هنفترض مثلا انك لقيت ذكر بط وفاضل عندك سنة، كل يوم تجيب له نص كيلو عليقة مثلا مش عارف باتنين تلاتة جنيه، هتلاقي نفسك صرفت عليه اخر السنة مثلا بتاع 100 جنيه ولا 120 جنيه ولا 150 جنيه عليه، هو 58 جنيه. يبقى لما صاحبه يظهر هتاخد منه ايه؟ 150 عشان ترده ذكر ب 50، لا خليه عندك مش عايزه. واخد بالك معي؟ فقال لك انك تاكله هذا افضل، اولا لانك هتحفظها وتحفظ مال صاحبها. أما لو جعلتها تأكل وترجع بالنفقة قد يكون في ذلك وهذا فيه إنقاص لها لماليتها يعني، وظلما أو تضيعا على مال صاحبها. يبقى أنك تأكلها وتحتفظ بقيمتها هذا أفضل لصاحبها، هذا أفضل لصاحبها. القسم الثالث الرابع اللي هو ما يخشى فساده من طعام، أيضا أنت مخير فيه بين ثلاثة أشياء. القسم الأول إما أن تبيعه وتأكل قيمته كما قلنا. الحالة الثانية إما أقصد القسم الأول أن تبيعه وتحتفظ بقيمته. الحالة الثانية أن تأكله بقيمته تمام. الطماطم بكام يا رجال النهاردة؟ قال لك والله الطماطم مثلا الكيلو مثلا بثلاثة جنيه. طب وزولنا القفص ده طلع مثلا خمسين كيلو، يبقى 150 جنيه. تأكل، عملوا لنا أولاد سلطة وصلصة وبتاع ويزبطونا الأمور تمام، ولك أو عندك 150 جنيه إذا ظهر صاحبها تدفعها إليه. الحالة الثالثة تحتفظ بها إن كانت مما يمكن أن يحتفظ به، يعني إن كانت تجفف زي التين أو العنب تجفف، أو البامية، واخد بالك معي، أو عندك مثلا مكان للحفظ زي ثلاجة أو شيء من هذا إن كان يمكن أن تحفظ تمام احتفظ بها. إن كانت مما يجفف جففها، إن كانت مما يجمد جمدها، كانت مما يشرق كاللحم شرقها، إلى آخر هذا. برضو أنت مخير فيها على هذه الأقسام الثلاثة. نعم. لا خلاص هذا خرج، هذا خرج عن نطاق ما نقوله نحن الآن. يعني لو أنها علمت وعارفين أن العلامة دي علامة آل فلان خلاص. يسأل بقى ما دام ان فيها علامة يسأل يا جماعة دي. لو فيها علامة يسأل دي تعرفوا لها صاحب هذه، فإن عرفوا لها صاحب دفعها، ما عرفوش يأخذها بنفس التفصيل. لا لا يتصدق على هذا، هذا سيأتي الآن هنتكلم عنه الآن. تمام. بعد كده لقطة المال، واحد ماشي لقى ذهب لقى فضة لقى فلوس لقى أي شيء من هذا، هذه الأشياء تعرف سنة، تعرف سنة. واضح؟ لقول النبي عرفها سنة. بعد السنة إذا لم يظهر لها صاحب صارت ملكا لك، يعني دخلت في مالك قهرا، بشرط إذا ظهر لها صاحب يوما ما من الدهر رددتها إليه. ايش؟ انت بتعرف خلال السنة، ده المطلوب منك شرعا، لم يظهر لها صاحب بقيت تحتك بقيت ملكك، بشرط لو ظهر لها صاحب ان شاء الله يكون بعد 100 سنة ترجع له، حتى لو انفقت ترجع له. طيب نقرأ الحديث الاول وبعد كده نعطيكم شوية احكام في اللقطة. حديث عن زيد بن خالد، والحديث ده هو عمدة باب اللقطة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، اللي هي القسم الخامس اللي ذكرناه ده اللي هو لقطة الأموال، يعني سئل عن لقطة الذهب والورق اللي هو الفضة يعني، فقال اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء اللي هو الرباط أو الرباط معذرة. تمام. وعفاصها يعني صفتها، يعني اعرف لما تلاقي فلوس اعرف هي كانت كام، طلعها من المحفظة عديها، والمحفظة كان فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طب هذا لقيت الذهب، الذهب ده نوعه ايه؟ والله احنا مثلا لقينا مثلا غوايش، ولقينا مثلا حلق او اثنين او ثلاثة، وخاتم ودبلة كده، تعرف تعرف صفات. تمام. يعرف وكاءها وعفاصها يعني اوصفها. ثم عرفها سنة، فان لم تعرف فاستنفقها. تمام. بس خلي بالك استنفقها ايه؟ قال ولتكن وديعة عندك، يعني تنفقها بقت ملكك بقت تحتك، بس بشرط صارت وديعة في ذمتك. فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. ده القسم الأول من أقسام اللقطة. ثم قال وسأله عن ضالة الإبل، لو لقينا جمل ضايع يعني فرس أو شيء من هذا نعمل ناخذ زي المال، فقال النبي ما لك ولها، انت ايه دخلك في هذه، ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. الحذاء اللي هو ايه؟ الخف. واضح؟ وسقاءها يعني تحتفظ بكمية كبيرة من الماء في جسمها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. يعني الجمل ده ممكن يفضل في الصحراء شهر اثنين يأكل ويشرب وينام ولحد صاحبه ما يلاقيه، حتى يجدها ايه؟ حتى يجدها ربها اللي هو صاحبها يعني. قال وسأله عن الشاه، طب الشاه بقى الصغيرة دي، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى الحيوانات الصغيرة قالوا يأكلها، ده الخيار الأول، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال لك لأن الذئب إذا أخذ الشاه بيعرفها سنة ولا بيعرفهاش؟ ها بيأكلها في الحياة. قالوا فلما سوى بينك وبين الذئب والذئب لا يتأنى في أكلها، جاز لك أن تأكلها في الحال. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والذئب لا يتمهل بمجرد ما يمسكها بيأكل، فيجوز لك أن تفعل كما فعل الذئب فتأكلها بمجرد أخذها. واضح؟ جائز، نقول على الخيار الثلاثة جائز، يعني أنت مخير، وإن كان أكلها أفضل كما قلنا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، مسائل في اللقطة. المسألة الأولى كيفية التعريف، أعرفها إزاي؟ التعريف تعرف سنة في الأسبوع الأول من التقاطها، تأتي إلى المكان الذي وجدتها فيه وتعرف يوميا، كل يوم تجلس من الصباح إلى المساء في المكان وتنادي وتعلق لوحات في المكان. لا، هنتكلم بالمسألة دي. تمام. الأسبوع الأول تأتي كل يوم لمدة 7 أيام. واضح معي؟ طيب الأسبوع الأول عدى ولم نجد لها صاحبا، يبقى الثلاث أسابيع الباقية من الشهر الأول تأتي على رأس كل أسبوع مر، وتجلس من الصباح المساء تعرفها نفس الصورة. طيب مر الشهر الأول ولم يظهر لها صاحب، 11 شهرا الباقية من السنة تأتي على رأس كل شهر مرة في نفس المكان اللي انت وجدتها فيه، وتنادي وتعلم الناس أنك وجدت لقطة من أتى بأوصافها فيأتي أخذها. واحد يقول لك طب أنا مالا وما القصة، ده أنا كده وقفت حالي بإيدي، واخد بالك؟ ما تخفى اللقطة وخلاص. ولذلك قال الإمام أحمد إيه؟ قال أحب إلي أن يتركها، لأنك ساعة ما تاخدها وجبت في حقك هذه الأحكام. طب ينفع لما أخدها وأعرف الأحكام ده لمين؟ لا خلاص، مدام التقطتها وجب تعريفها في ذمتك، يعني بمجرد إيدك ما امتدت له أمسكتها يحرم أنك تسيبها خلاص، لأنه صارت في ذمتك وصار تعريفها واجبا عليك. واضح؟ لكن قبل ما تاخدها أبرأ لك أنك تسيبها، لأنها تورط في الأحكام دي. لكن طبعا الكلام ده مش بإطلاق، مش بإطلاق. الكلام ده هيدخلنا على مسألة ثانية، وهي مسألة حكم التقاط اللقطة. لو أنا لقيت مال على الأرض ينفع أعمله أصلا ولا ما ينفعش؟ المسألة دي لها ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي هو حكم التقاط اللقطة، إذا لم تكن اللقطة بمهلكة، وخشي من نفسه الخيانة، اللقطة في مكان آمن، يعني لو ما خدهاش هو هيجي إنسان أمين معروف إن أهل المكان أغنياء ونفوسهم عفيفة والدنيا المستوى الاقتصادي عند الناس عالي ومحدش محتاج، يعني هتفضل الفلوس دي محطوطة في الشارع كده شهر. تمام. فإن لم تكن اللقطة بمهلكة، يعني بأرض تضيع فيها وتهلك، لكن خشي الإنسان من نفسه الخيانة، تمام، ممكن لو فضل لو خدتها ممكن إيدي تمتد له، فنقول في الحالة دي يكره أن تأخذها، لأن كده بتعرض أموال الناس للتلف. الحالة الثانية، إذا لم تكن اللقطة بمهلكة وغلب على ظنه الخيانة، هو طالع مراته تعبانة واحتمال تولد الليلة وطالع معوش فلوس، فطالع يشوف أي حد استلف منه وماشي لقى الفلوس، قال جالك الفرج، هروح استلف ليه بقى؟ اه ربنا بعت لي رزقه، واخد بالك معي؟ ده ناوي ياكل ولا مش ناوي؟ ده حرام. تمام. فاذا غلب على ظنه انه سياخذها هذا يحرم ان ياخذها، سب، لانه في الحاله دي خائن ويعرض اموال الناس للضياع. الحاله الثالثه، لا طبعا لا تبيع المعبور، هذا مش ضروره الان. تمام. الحاله الثالثه أن تكون اللقطة بمهلكة وأنس من نفسه الأمانة فيأخذها حتى لا يعرض أموال الناس للتلف. يبقى هو يعرفها سنة، فإن ظهر صاحبها في خلال السنة دفعها إليه. طيب، قال لك طيب ونفقة التعريف، أنا مثلا كان عشان حظه العاسر كان في الزرع القريب وهنا من كفر الشيخ مثلا، وهو أصلا من أسوان، واخد بالك، والتقط. فهنقول له هتيجي أول أسبوع كل يوم مرة، فمش معقول هروح من أسوان لكفر الشيخ كل يوم، هيقعد هيجلس هنا أسبوع، محتاج شقة يأجرها، أو محتاج مثلا اللوكان ده ينزل فيها، ومحتاج أكل وشرب والنفقة دي، واخد بالك معي؟ أو عملنا عنها إعلام مثلا في الجرايد أو في قناة فضائية، تمام؟ المصاريف اللي صرفناها عليها دي ناخدها من النقطة ونرد الباقي لصاحبها؟ لا. يبقى اكتب مسألة نفقة التعريف، أتكون من مال صاحب المال أم على الملتقط؟ الجواب تكون على الملتقط. لا. ليه؟ قال لك لأنك بمجرد التقاطك لها صار تعريفها فرض ولا سنة؟ فرضا، صار واجبا في ذمتك، والإنسان لا يأخذ أجرا على الواجبات، يعني أجر دنيوي يعني مثلا أنت لو لك مثلا واحد جارك أو واحد أخوك مثلا ما بصليش، وانت عاوز تعمل له إغراء كده مثلا عشان يجي يصلي، فوتوت على صلي، وأنا هديك على كل صلاة 10 جنيه، بس هجبضك يوم الخميس، تمام؟ فجي يصلي، واخد بالك، ويوم الخميس قال لك هات حسابي بعد ما صلي العشاء، قال لك هات حسابي بقى، ده ياخد كام؟ تديله قد ايه؟ اي ياخذ على قفاه، تمام؟ لا ياخذ شيئا، لان الانسان لا ياخذ اجرا دنيويا يعني على الاحكام الشرعيه، على الواجبات الشرعيه. يبقى تعريف النقطه ده من مالك انت، يعني حتى اللي هصرفه من جيبي كمان. اه نعم. ها مضاره ماشي، ما التيسير فيما لا يعرض اموال الناس للتلف، التيسير ده في نطاق. ها حتى لو كان مين اللي قال لك اخوتي؟ كما قال الامام احمد، قال احب الي ان اتركها، كما قال الامام احمد اتركها، لان انت هتوجب في ذمتك احكاما كثيره جدا. بلاش التعريف ده، تعريف ايه؟ انت ممكن تلتقط مثلا بهيمه قيمتها 10,000 جنيه وتموت في حول التعريف، تموت في السنه اللي هي سنه التعريف دي، ستلزم بها، فرطت او لم تفرط؟ يبقى انا مالي انا ومال اقتصادي انا. يبقى التيسير ده فيما لا يعرض اموال الناس التلف، التيسير ده في نطاق ما هوش مفتوح، تمام؟ ودي مساله ثانيه، هلاك اللقطه. لو هلكت اللقطه من يضمنها؟ لهلاك اللقطه حالتان، الحاله الاولى ان تهلك في حول التعريف في خلال السنة الأولى، يعني فلها صورتان. الصورة الأولى إن هلكت بتعد أو تفريط فعليه ضمانها، يعني مثلا وجد بهيمة وتركها بدون طعام ولا شراب، ده تفريط أهو، تمام؟ أو حمل عليها ما لا تطيقه، ده تفريط أهو، أو تعدي أقصد، واضح معي؟ فماتت. يبقى الصورة الأولى إن هلكت بتعد أو تفريط من الملتقط فعليه ضمانه. الصورة الثانية إن هلكت في حول التعريف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. ركز معي، لأن الأحكام دي أحكام إحنا محتاجين لها في الواقع. يبقى الصورة الأولى، الحالة الأولى لو هلكت في حول التعريف فلها صورتان. الصورة الأولى إن هلكت بتعد أو تفريط فعليه الضمان. الصورة الثانية إن هلكت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. الحالة الثانية إن هلكت بعد حول التعريف. فعليه ضمانها بكل حال، فرط أو لم يفرط. يعني بعد سنة التعريف ماتت هذه اللقطة، تمام؟ فتضمنها سواء فرطت فيها فماتت أو لم تفرط وماتت، تضمن بكل حال. طب إيه الفرق؟ لا، هي في الأولى وديعة، في اعكس، في الأولى، هي في الأولى لا ده وديعة مش على حكم الوديعة المشهور. ها اي ماشي الوديعة في الحديث ماشي وديعة بأحكام الوديعة المعروفة. يعني وديعة انها يعني الاصل المال في ذمتك ماشي وديعة بأحكامها المعروفة. ايه الفرق بين العام الاول والثاني؟ احسنت احسنت. العلماء عندهم قاعدة يا شباب في قبض الاعيان، اكتب القاعدة دي واحنا اظن امليناها عليكم قبل ذلك، ان من قبض العين لحظ غيره لا يضمن الا ان تعدى او فرط. ان من قبض العين لحظ غيره لا يضمن الا ان تعدى او فرط. الحالة الثانية ان من قبض العين لحظ نفسه، او الشق الثاني من القاعدة يعني، ان من قبض العين لحظ نفسه فعليه الضمان فرط او لم يفرط. تمام. طب هو في العام الاول قبضها لحظ غيره ولا لحظ نفسه؟ حظ غيره. تمام. طب بعد العام الاول صارت لحظ نفسه ولا لحظ غيره؟ لحظ نفسه، بقت ملكه. ها قال فاستنفقها. وفي الرواية الاخرى للحديث في الصحيح قال فهي كسبيل مالك، بقت ملكك. لما صارت ملكه الان قبضها لحظ نفسه ولا لحظ غيره؟ لحظ نفسه. يبقى ده الفرق بين هلاك اللقطة في العام الاول او العام الثاني، يعني بعد حول التعريف. تابعت المسألة دي كلها؟ بلاش هلكت، نامت اللقطة، يعني وجد عجلة فصارت بقرة، نمت، زادت اللقطة. نماء اللقطة لمن؟ برضو على التفصيل اللي ذكرناه دي، ما تقولش قولي واحد كده، على التفصيل. إن نمت في خلال سنة التعريف فهي لصاحبها، أي لمالها، مش للملتقط، لصاحبه. ليه لصاحبها؟ ها؟ لأنها ما زالت ملكه، لأنها في حول التعريف لم تدخل في ملكك. هي تدخل في ملكك امتى؟ بعد السنة. تدخل في ملكك بعد السنة، يعني في خلال السنة هي بتاعتك ولا بتاعت صاحبها؟ بتاع صاحبها. يبقى لو زادت الزيادة لك ولا له؟ لصاحب الأصل. يبقى نماء اللقطة إن كان في حول التعريف فهو لصاحبها. طب بعد حول التعريف خلاص صار لك. يعني انا لو التقطت 10,000 مثلا وعرفتها سنة ولم يظهر لها صاحب وشغلتهم، وبعد 10 سنين صارت 10,000 100,000، وانا راكب في السيارة رايح مثلا طنطا ولا رايح القاهرة، جلس جنبي مني واحد ما عرفوش، امال سعادتك منين؟ فقلت له والله المكان الفلاني. قال يا ده المكان ده انا نزلته مره من 10 سنين وضاع مني فيه مبلغ 10,000، فين يا كنت في المكان؟ قال لك في الحته الفلانيه، وال 10,000 كان اوصافهم كذا وكذا وكذا. تمام. قلت له انا اللي لقيته. طيب هتردوا له المال ده الان ال 10,000 زي ال 90,000 ولا الاصل فقط؟ ها الاصل فقط، الاصل فقط، لان ال 90,000 دول إنما هم نماء مالك مش نماء ماله هو. واضح معي؟ لأنها بعد حول التعريف صارت ملكا، فنماؤها لك، نماؤها لك. طيب مسألة أخرى، حكم التعريف للقطة في المساجد، هذا لا يجوز، حكمه لا يجوز. وإذا سمعنا من يسأل عن اللقطة في المسجد ندعو الله عليه ألا يجدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه ينشر ضلة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. نعم. والله هو لو جهرا هيعرف الناس السنة لا بأس، إلا إذا كان سيترتب مفسدة، إلا إذا كان سيترتب مفسدة. أما إذا كان سيترتب مفسدة قل سرا، المسألة مقيدة بال، حتى لو ملتقطة في المسجد لا تعرف برا. احنا ممكن مثلا نعمل زي ما هم مثلا عاملين كده في شيخ الإسلام كده، مثلا نعمل الجاك للميكروفون برا خالص برا في الشارع، بحيث لحياة زي كده، بحيث لما يعرف لقطة عرف برا في الشارع. تمام. أنما تعرف في المسجد ما ينفعش نعرف في المسجد. طيب طبعا برضو الفوائد اللي ذكرناها على النقطة دي برضو عبارة عن رؤوس أقلام يعني. طبعا ده سيأتي له تفصيل في الفقه إن شاء الله. إيش؟ لو وكل غيره لا بأس. لو وكل غيره لو وكله وقبل الوكالة تلزم في حق تلزم في حقه. نعم الورثة لا، لأنه لم يلتقطوا، لكن يبقى المال في الذمة ويكتب. وذلك أقول لك الوصية واجبة عشان تبقى لا تضيع أموال الناس. فإذا شعرت بأن الموت نزل بك ادفعها إلى أمين يعرفها أو اكتب في الوصية. إيش؟ إن كان جاهلا فأمره إلى الله عز وجل، لكن طبعا ينبغي أن يسأل، لكن ينبغي أن يسأل. أما إنه هل يعذر بجهله في هذه الأشياء؟ الجواب لا يعذر طبعا بجهله. واضح معي؟ يعني إنسان طول عمره بصلي غلط ويقول لك عصو فلاح، يا ما فلاح يسأل، فلاح يسأل في أشياء، في أشياء في مسألة العذر بالجهل لا يعذر فيها الإنسان بجهله، زي الأحكام التكاليف الشرعية دي، إنه يظل جاهل طول عمره أنا ما يعذر فيها بجهله. تعذره زي بقاله 70 سنة بصلي غلط، ما سمحش مرة ان الصلاة بسرعة والصلاة كذا لا تجوز. في اشياء يعذر فيها الانسان وفي اشياء لا يعذر فيها. فان كان مثلا زي احكام اللقطة دي لخفائها او يعني لعدم وجود من يدرس مثل هذه الاشياء، ماشي ممكن نقول يعذر، يعذر واخد بالك، لكن يوصي وينبه. وده اشياء مفترض ان احنا كاخوة نسعى لتبليغ الناس، لان قصة الكلام في المساجد ماشي موقوف على المواعظ والرقائق، وان احنا نركز بقى على ده. لم يكن منهج السلف، لم يكن منهج السلف رضي الله عنهم. السلف كان مناهجهم مختلفة في الموعظة والخطب، خطب وعظية، خطب فقهية، خطب عقائدية، خطب علمية. ما كان ده كان معروف عند السلف. انا ما احنا النهاردة لا يشتهر الخطيب الا اذا كان يبكي الناس وبتاع وعيط الناس، وساعة ما يطلع المنبر تسمع الصراخ ويقول لك ده هو الخطيب الله، وتطلع من الخطبة ده الخطيب خطب خطبة النهاردة ما حصلتش. طب استفدت منها احكام شرعية؟ ولا حاجة، ولا استفدت منها شيء، مسكنات وقتية. احنا بنقول ايه المانع ان احنا نعمل فكرة الخطب العلمية، نمسك الفقه ده باب باب باب كده ونشرحه في خطب الجمعة، لان انت مش هتعرف تمسك الناس الا كده. نعرف والشيخ وحيد يعني انا يعني هو اول من رأيته جرب او طبق المسألة تطبيق عملي في خطب الجمعة والمحاضرات، وكانت لها ثمرة طيبة للغاية. يعني كان الجمهور كان بيستسيغ الخطب دي بطريقة يعني بطريقة ملفتة للنظر. وأعرف أنا كثير زي مثل الشيخ هشام أيضا كان بيتكلم يعني مثلا خطب خطبة الجمعة عن أحكام الطلاق كلها في خطبة الجمعة، تمام، وتستسير حفيظة الجمهور أن يسأل ويستفسر. واخد بالك ده أفضل من خطبة عن الجنة عن النار، وإن كنا لنحقر هذا، لكن ده أولى للناس. الآن احنا نقول ما نمشيش على وتيرة واحدة، نعرف الناس وما نظلش بقى نظل طول عمرنا نتزرع. طيب العذر بالجهل ولا يعذر بالجهل؟ طيب ما أنت مسؤول، انت مسؤول للان نبلغ الناس. ايه المانع نجلس مع طالب علم مثلا ادرى مننا بطريقه اعداد الخطبه وازاي نحضر خطبه فقهيه ونحط لها ونلبسها ثوبا جميلا بحيث ان الجمهور يتقبلها؟ ايه المانع؟ لا مانع، ما في مانع عبد. لكن احنا اشكاليتنا كلها احنا خدنا على نظام الترابي، تمام. اذا ما كنتش اطلع على المنبر ابكي الناس يبقى انا ما اعرفش ايه اخطب، واخد بالك معي؟ وبقينا زي نظام الترابية كما يعني يقال يعني والعياذ بالله. إليه؟ لا بأس، ما في حرج، لا بأس لو هيبقى بهذه الصورة، بس يعرف إن لا يصير وكيل صح، القائم على الصندوق يصير وكيل للملتقط، بس يبقى فاهم اللي هي بالقائم على الصندوق يعرف احكام اللقطة، يبقى عارف احكام اللقطة، وانها اذا كانت مثلا تعرف سنة يبقى تعرف، مش نحطها في الصندوق وننام وخلاص، تمام. لا يبقى هو عارف واجبه، هتعرف اللقطة اذا لم يظهر لها صاحب تظل التعريف قائم الى ان يجد لها صاحبا، او طبعا التعريف من ضمن صيغ التعريف احنا نسيب ارقام تليفونات او هذا يعني نعلم في المكان او في الاسواق او في المجلات او في الجرائد او نحو ذلك. طيب نستفيد من هذا الحديث. واحد، الفائدة الأولى أن من وجد مالا ضائعا لا يمتنع من حفظ نفسه استحب له أخذه، استحب له أخذه لأنه صيانة له على التفصيل الماضي. اثنين، استحباب حفظ صفات اللقطة، وده على الاستحباب لقول النبي اعرف حفاظها ووكاءها عشان تميزها يعني. ثلاثة، أنها تعرف سنة في المجامع وعند أبواب المساجد، مش في المساجد، عند أبواب المساجد وفي المحافل والأسواق والقنوات ونحو ذلك. أربعة، إن لم يظهر لها صاحب في خلال العام صارت ملكا له بشرط أنها كالوديعة إذا ظهر لها صاحب. خمسة، إذا مر العام ولم يظهر لها صاحب تملكها الملتقط رغم أنفه، وذا الملك الذي يسميه العلماء الملك القهري، لأن أنت في أحيانا في أنواع من الأعيان تدخل في ملكك اختيارا وأعيان تدخل في ملكك قهرا. فالأعيان التي تدخل في ملكك اختيارا بتنقسم إلى قسمين، يدخل في ملكك اختيارا على سبيل العوض زي البيع والإيجارات، تمام، ويدخل في ملكك اختيارا على سبيل الهبة زي الهدية، تمام. ده أنواع التملك، أنواع التملك، ما تتملكه على سبيل الاختيار يعني أنت بمزاجك يعني، ها، ده بينقسم قسمين، يدخل في ملكك اختيارا على سبيل المعاوضة كالبيع، واضح معي، ويدخل في ملكك اختيارا بدون معاوضة زي الهبة والعطية، ده القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام الملك اللي هو الملك القهري، اللي هو لازم يدخل في ملكك قهرا رغم أنفك، زي اللقطة بعد السنة، وزي الميراث، الوالد لما يموت نصيبك في الميراث لابد أن يدخل في ملكك قهرا، ولذلك الذين يتنازلون عن أنصبتهم في الميراث قبل قسمة الميراث هذا لا يجوز. ما ينفعش تقول لي اخواتي خلاص انا مسامحكم مش عايز، وهذا تنازل من هذا لا يجوز. لازم تتملك نصيبك الاول وبعد كده تتبرع به، اما انك تتبرع قبل ان تتملكه فلا يجوز، لان الميراث مما يدخل قهرا في ذمة العبد. الفائدة السادسة، ان جاء صاحبها ولو بعد زمن طويل اخذها. الفائدة السابعة، أن ما يمتنع بنفسه من السباع يحرم التقاطه، وأن ما لا يمتنع يجوز التقاطه. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع هذا، والحمد لله رب العالمين.